ابن يوسف الثقفي، وكان مشهورا بسفك الدماء. كان الناس إذا تلاقوا تساءلوا: من قتل البارحة؟ ومن صلب؟ ومن جلد؟ وما أشبه ذلك. أما في زمن الخليفة الوليد بن هشام، وكان ينشئ الضياع والمصانع، كان الناس إذا تلاقوا يتساءلون عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار. ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح، كان الناس يتساءلون عن الأطعمة الرفيعة ويتغالون في المناكح والسراري ويعمرون مجالسهم بذكر ذلك. ها نحن نرى أن انحراف الملوك يمتد إلى الرعية، وأذكر هنا قول حق في هذا الشأن: ليتك تسمعينني إياه. ليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مرسل، وقد قيل إن مثله كمثل الرياح التي يرسلها الله تعالى بشرى بين يدي رحمته، فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحا للثمرات وروحا للعباد. عرفت ما قاله العز بن عبد السلام حين استفتاه قطز لفرض ضرائب على الشعب للخروج لحرب التتار؟ لا، لا أعرف. لقد قال له: لابد أن تأخذ أولا من أموال الأمراء حتى إذا تساووا مع الشعب تبدأ في فرض ضرائب على الشعب. وماذا قال له القائد المظفر قطز؟ لقد أذعن وقام بتنفيذ ما أمر به العز بن عبد السلام، وجاء الثواب الإلهي بتحقيقه النصر للشعب المصري في عين جالوت. ضربنا كثيرا من الأمثلة حول العدل، وأكثر من هذا فإن الحنين إلى العدل ترك آثاره في تراثنا الشعبي. لا شك أن هذا قد حدث. هل لديك بعض المواقف في هذا الأمر؟ نعم، أجد مواقف للشخصية التراثية الطريفة جحا. جحا؟ نعم، كان جحا ذات يوم في السوق، فجاء رجل وضربه كفا على وجهه. أي ما هذا؟ ما هذا يا رجل؟ ماذا تفعل؟ معذرة معذرة، إني أعتذر، لقد ظننتك أحد أصدقائي. نعم، إني لا أقبل اعتذارك. تضربني ثم تقول لي إنك ظننتني أحد أصدقائك. لقد اعتذرت، ماذا تريد مني الآن؟ أريد أن أصفعك كما صفعتني. إني لا أقبل هذا، اذهب عني. ما هذا؟ لماذا تتشاجران؟ لقد صفعاني هذا الرجل واعتذر، وأنا لا أقبل اعتذاره. إذن اذهبا إلى القاضي. نعم، نذهب إلى القاضي. يبدو أنه قريب للقاضي، وإلا لما وافق بهذه السهولة. حسنا حسنا، والآن وبعد أن سمعت قصتكما عليك يا رجل أن تدفع لجحا 20 دينارا تعويضا عما سببته له من ألم بدني ونفسي. السمع والطاعة يا سيدي القاضي، ولكن ليس معي هذا المبلغ الآن. إذن اذهب لإحضاره على أن يبقى جحا هنا. إني أشم في الأمر رائحة خدعة، فالرجل والقاضي يتغامزان طيلة الوقت. يا سيدي القاضي، طال الوقت ولم يعد الرجل. هذا ليس شأني، لقد حكمت وانتهى الأمر. صدق ظني في الأمر خدعة. سيدي القاضي خذها. ما هذا؟ أتصفعني على وجهي؟ عفوا يا سيدي القاضي، إذا أحضر لك غريمي 20 دينارا فخذها لك حلالا طيبا. وانصرف جحا بعد أن قام بتحقيق العدل بنفسه بعد أن عجز القاضي عن تحقيقه. أحسنت يا صديقتي، هذه قصة طريفة توضح لنا الحلم الأبدي لدى الإنسان لتحقيق العدل. أتعرفين كيف كان رد جحا على حاكم ظلمه؟ ليتني أعرف. لقد كان ردا يتناسب ويتواءم مع شخصيته التي جبل عليها، أقصد شخصيته الساخرة. والآن لن أتركك كثيرا تتشوقين إلى سماع قصته مع ذلك الحاكم الظالم. لقد أحضر أمير البلد جحا وأسمعه قصيدة زعم أنه نظمها. والآن يا جحا، بعد أن سمعت قصيدة العظيمة، ما رأيك فيها؟ أليست بليغة؟ والله الحقيقة يا مولاي ليست بها رائحة البلاغة. ماذا تقول أيها الجاهل؟ يحرف. وأمر الأمير الحراس بوضع جحا في السجن لمدة شهر، وبعدها أرسل في استدعائه وأسمعه قصيدة أخرى. والآن يا جحا، ما رأيك في هذه القصيدة؟ أليست بليغة؟ ولم يجبه جحا، إنما قام مسرعا فسأله الأمير: إلى أين يا جحا؟ إلى السجن يا مولاي. أراد حكيم أن يلقي درسا على ثري بخيل، فأخذه إلى نافذة زجاجية وقال له: انظر ماذا ترى؟ أرى العالم وأرى الناس. ثم قام الحكيم إلى مرآة كبيرة وقال له: انظر ماذا ترى؟ أرى نفسي. فربت الحكيم على كتفه وهو يقول في هدوء: إن النافذة التي رأيت الناس خلالها من زجاج، وكذلك المرآة التي رأيت فيها نفسك وحدك، والفارق بين هذه وتلك هو أن المرآة مطلية بقليل من مسحوق الفضة لا يساوي أكثر من دريهمات. فانظر يا سيدي كيف أن حفنة من مسحوق الفضة جعلتك لا ترى أحدا إلا نفسك. على ذكر البخيل والبخل يرد على ذهني مباشرة ذكر الكرم والكرماء. من تذكر من الكرماء؟ أشهرهم على الإطلاق حاتم الطائي. وما القصة التي تود ذكرها في لقائنا هذا؟ عندما انهزمت قبيلة طيء ومعها عدي بن حاتم الطائي أمام المسلمين، ساق المسلمون أسلاب طيء وسباياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأسرى، فنهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، لأن أبي كان سيد قومه يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الديار ويفرج الكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا: أنا بنت حاتم الطائي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيلها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل. ثم استأذنت رسول الله في الدعاء له فقالت: أصاب الله ببرك مواقع، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. فلما أطلق النبي سراحها رجعت إلى أخيها عدي وهو في دومة الجندل، فحدثته عن النبي بما رأت، فقدم عدي على النبي فأسلم، وأسلمت سفانة. هذا يوضح أن فضل الكرم لا يزول وينتقل أثره من جيل إلى جيل. وكان أبلغ أثر لكرم حاتم الطائي أن كان سببا في إسلام ابنه وابنته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن أحد أصدقاء أشعب الطماع قال له يوما: لو صرت العشية إلي نتحدث ونتسامر. أخاف أن يجيء ثقيل يكدر علينا خلوتنا. لا لا لا، ليس معنا ثالث. ثم مضى معه إلى بستان خارج المدينة، فلما صليا العشاء دعوا للطعام، فإذا بشخص يدق عليهما الباب، فقال أشعب لصديقه: آه، ترى إن قد صرنا إلى ما نكره. لا تخف يا أشعب، إنه صديق حميم وفيه عشر خصال، إن كرهت واحدة منهن لم آذن له بالدخول. هات ما عندك. أولى هذه الخصال أنه لا يأكل ولا يشرب عند أحد. ما أجملها من خصلة، إنها تكفيني والتسع لك، فلتأذن له بالدخول فورا. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان. القاهرة تقدم: بوسي، أحمد بدير، سمير صبري، عايدة رياض، في الخدعة، القصة للروائي الكبير يوسف القعيد، بطولة طارق دسوقي، علا رامي، عزة لبيب، إيناس مكي ونورهان، غناء طارق فؤاد. بحر الحياة في كل اتجاه، بحر الحياة في كل اتجاه. الأشعار سيد حجاب، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام، الألحان عصام صالح. والحق يا أهل الحق ضر النجاة، يا قلبي حب الحق، حب الحياة، حب الحياة.